الله الرحمن الرحيم. ويؤخذ بقدمه ثم يثنى فيكسر فخاره ويكسر كما يكسر الفخار. النار لها عيون نراهم على مسيرة 100 عام. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال ابن عباس تجفر النار زفرة إلا نذر. شرارة نار جهنم كالحصن والمدينة الكاملة. عياذا بالله تعالى. رحمة الله عز وجل التي جعلها لعباده أوقد عليها 1000 عام حتى ابيض. أوقد عليها 1000 عام حتى اسود هي سوداء. أن سلسلة من سلسلة النار سقطت حلقة منها على جبال الدنيا لأرضت هذا حتى وصل إلى أنيب ستقبض كل غاو فلا منجى من الحرق الأليم. أخبرت أن جلودهم بدلوا في الساعة الواحدة في أقل من ذلك 6000. فيها مقامع من تضرب بها أمه في مطلع يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به الجسد. ولو أن رجلا من أهل النار دخل في مسجد به 1000 ثم تنفس فيه لماتوا جميعا. ينادون عليه يا مالك يا مالك لا يجيبهم مثل الدنيا مثلهم الدنيا. قال إنكم ماكثون. فتزداد حسرته حسرات بعد حسرات يخرجون أصواتا لا يبين الحق فيه ولا يبين المخرج فيها فتكون كأصوات الحميم. ويرسى من لهيب النار حيليا ويلبس من لضى نار السموم. أظننتم أنكم ناجون؟ انتبهوا يا معشر النيام لقد بقيت لكم في الدنيا أيام. فتصبروا يا عباد الله قوة المعاصي. تصبروا شدة المناخ وسلبة السال. إنه والله طالب غالب غالب تذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العميم. فبروا ما للذي قد جاء يوما بطاعات وبالقلب السليم. وتبا للذي أمضى الليالي بإتيان وذاق المستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلازلنا مع حضراتكم نطوف في بستان خواتيم سورة الفرقان حيث صفات عباد الرحمن نرصف منها هذا المنهج التربوي السلوكي الذي يكون بمثابة الحادي لنا على غز السير إلى الله عز وجل. وحلقة اليوم إن شاء الله عز وجل هي وصف النار لما أن وصفنا خوف عباد الله الصالحين الذين قاموا من الليل متهجدين وتائبين وباكين وتالين، كان الحادي لهم على قيامهم هذا هو خوفهم من الله عز وجل وما أعد لهم أو أعد للمجرمين والمشركين من عذاب ونكال أليم. ونحتاج يا عباد الله كما قال علي رضي الله عنه في وصف عباد الله المؤمنين الصالحين: يخرج من عيونهم أمثال رؤوس الذباب. فنحتاج إلى أمثال رؤوس الذباب هذا من الدمع السخين الذي يخرج من الناس السكلى الذين علموا ما عند الله عز وجل وتفكروا في مآلهم وعاقبة أمرهم، لا سيما في هذه الآونة التي خرجت الأمة فيها تلعق جراحها من جراء كفرها بآيات ربها ومن جراء كفرها بإنعام ربها عز وجل. وخرج خلل عظيم الآن يظهر على هذه الساحة من أقاويل هي أقرب إلى الكفر من الإيمان، بعد هزيمة إخوانكم الظاهرة التي يشوبها خيانة عظيمة، بعد هزيمة إخوانكم في العراق والتي لا نجزم بها إلى لحظة قيام هذه لكثرة الخائنين المارقين، لكن بعد أن أذاع المنافقون هزيمة القوم وخبأوا في أنفسهم الضحك وأظهروا لنا البكاء والعويل، بعد أن أعلنوا هذه الهزائم ظهرت المعتقدات والتي من أجلها هزمنا هذه الهزائم. فخرجت هذه الكلمات المنتنة التي يلوكها كثير من المسلمين الآن كقولهم: هؤلاء لا يقدر عليهم أحد، أو كقولهم: الدور على من بعد العراق، كأن هذه الأمريكا أو كأن هؤلاء الغرب إنما هم كالأسد سلط على مجموعة من الفئران. نحتاج إلى توثيق إيماننا وتوثيقه وترصين قواعده جيدا، وكما أسلفت لكم على هذا المنبر في أكثر من مرة وفي أكثر من خطبة، إننا لا ننتصر بعدة ولا عتاد وإنما ننتصر بهذا الدين، فإن استطعنا تحصيل هذا الدين غلبنا وانتصرنا، وإلا فهذا الهوان سنكون فيه زمنا طويلا مديدا لا يرفعه الله عز وجل حتى نعود إليه سبحانه وبحمده. وأريد أن أقول إن الله إذا ابتلى المؤمنين المسلمين بابتلاء إنما يريد منه ثمرات عظيمة. هذه السنة الكونية التي جهلها كثير من القوم على أنها واجبة عليكم معرفتها، واجب عليكم أن تتعرفوا على سنن الله عز وجل الكونية، كيف يفعل في عباده ولما يفعل وما جراء هذا الابتلاء. إن الابتلاء يميز بين الخبيث والطيب، ولو لم يكن فيه إلا هذه الثمرة فهو وحده يكفي ليميز الله الخبيث من الطيب، لتتمايز الصفوف لأعلم من حبيبي من عدوي. ولله در القائل يوم قال: جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي. تعرف بهذا الابتلاء العدو من الحبيب. ثم إن المؤمنين إذا خرق على رؤوسهم فإنهم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه، وتخرج هذه الإيمانيات من خلجات نفوسهم وسوداء قلوبهم. قال الله عز وجل مميزا بين فسطاتين: فسطاط المنافقين وفسطاط المؤمنين الصالحين. انظر إلى المؤمنين لما جاءهم الجلد من فوقهم ومن أسفل منهم، وإذ بلغت قلوبهم الحناجر واسودت السماء بليل حالك لا تضيء نجمة فيه ولا قمر. انظر إلى هؤلاء القوم كيف نجوا في غزوة الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. لم يقولوا: لا يقدر عليهم أحد، هؤلاء لا يستطيعهم أحد، وخنعوا وتأطأوا الرؤوس لهم. وبعد ذلك يخرج منهم صاحب الدم الجاري فيسجب ويستنكر فحسب، لا، بل قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. وليس ذلك فحسب، بل قالوا: وصدق الله ورسوله. فصدقوا موعود الله عز وجل وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. يوضح ذلك خالد هذا القائد المفعم بالاعتقاد في يوم عظيم الهول، يوم مؤتة. وكانت غزوة مؤتة بين جبلين عظيمين، هو جبل سلمى وجبل أجا. فإذا بالقوم يأتون لهم في 200,000 وجند المسلمين 3,000، فنظر رجل إلى خالد، وانظر إلى الابتلاء كيف يمحص النفوس، وكيف يثبت المؤمنين على طاعة الله؟ قال رجل لخالد: يا خالد، أإلى سلى ننحاز أو إلى أدأ؟ إذا لهم القاء الأمر وحلولك، إذا جاء هؤلاء القوم، إذا جاء هذا الجحفل العظيم، ننحاز إلى أي جبل يقينا بأسهم وبطشهم؟ فانتفى خالد وطأطأ رأسه ثم رفعها وقد اغرورقت عينه بالبكاء وقال: لا إلى سلمى ولا إلى عزى، بل إلى الله الملتجى. فنصره الله، انتصر بثلاثة آلاف على مئة بيئن. قال: اندقت في يدي تسعة أسياب على أجساد الأعلاج، تسعة سيوف كسرت على أجساد هؤلاء القوم. إن الابتلاء ينبغي يا عباد الله ألا يزيدكم إلا عزة بدينكم واستعلاء بإيمانكم. هذا القائد من دولة المماليك العريقة، وإن طعن فيها الطاعنون وبث الخبث فيها الخبيثون، ألب أرسلان. هذا القائد المظفر الذي عاد من حرب واسية، فلما عاد وجد جموع المشركين الكافرين قد جهزوا له جندا يركب بعضهم رقاب بعض، جند عظيم عرمر جحفل شديد. فلما رآهم ألب أرسلان قال له الجند من حوله: أيها الأمير، إننا ننسحب فحسب، لكن يا ليت الأمر جاء على الانسحاب، إن هؤلاء القوم أرادوا أن يستأصلوا شافة الدين. فإذا بالرجل يستعلي إيمانيا، فدخل في خيمته وتحنط ولبس كفنه، انظر إلى الأعمال، ولبس كفنه، ثم خرج وقال للقوم: لا تشريب عليكم اليوم، من أراد أن يناجز فلينجز، ومن أراد أن ينسحب فلينسحب، فإني اليوم أخشى على لا إله إلا الله، وإني مناجز القوم ولو وحدي. فتحنث الجند كلهم ولبسوا أكفانهم، وطاح ريح العبير، وما هي إلا ريثما سويعات، حتى نادى المنادي أن غلب المشركون. هكذا ينبغي في الابتلاء يا عبد الله أن تستعلي بإيمانك. فلذلك أدندن على هذه الدروس التربوية التي يربي المرء من خلالها نفسه وإخوانه: الخوف من الله عز وجل، والخوف ومعرفة صفات النار إذ هو الحادي على الخوف منه. هذا الأمر من أخص خصائص عباد الله المتقين، والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، عذابها كان غراما، أي عذابها كان ملازما. ويقال للذي له عليك الدين: أتى الغريم، أي أتى هذا الرجل الملازم لك، لأنه يريد دينه. فهؤلاء القوم تعرفوا على النار، ومن ثم قالوا: إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجة، فأسهب وأطنب بلا فائدة، فسوف أرتقي على أربع مرات أصل إن شاء الله عز وجل وقدر من خلالها إلى شأو هذا الموضوع ورأسه وذروة سلامه. المرقاة الأولى تخويف الأبرار من هول النار. المرقاة الثانية تعريف الحميم بما في الجحيم. المرقاة الثالثة الإخبار بوصف أهل النار. أما المرقاة الرابعة نحن جعلناها تذكرة، وأسأل الله عز وجل بين يدي خطبتي أن يخرجها بيضاء نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعلم علمني الله وإياك أن الله عز وجل قد خوف عباده بالنار في غير ما آية تعرض الله فيها لتفصيل بعض عذاب النار، ذلك لترتجف القلوب ولتقبل على خالقها. فقال الله عز وجل مصورا موقفا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فروى آدم بن أبي إياس في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: إذا رأتهم من مكان بعيد قال تراهم على مسيرة مئة عام. وأنا قبل أن أعرج على هذا الكلام في هذه الخطبة أريد أن أنقل لكم فائدة عظيمة أودعها شيخ الإسلام في فتاويه. فسئل رضي الله عنه: إن الرجل ليعلم أنه إذا سرق قطعت يده، وبان عضو منه ومع ذلك يسرق أم كذب هو؟ فقال شيخ الإسلام قدس الله سراه، قدس الله روحه، قال شيخ الإسلام لا، إن هذا الرجل قد قل تصوره. كأن لا أستطيع الآن أن أمرق بهذه الخطبة بينكم، ولا أن ألج بها في سويداء قلوبكم، ولا أن أقطف ثمارها الآن، إلا إذا تصورتم، إذا قلت حرفا تخيلوه ومثلوا لقلوبكم. قال ابن عباس تراهم على مسيرة 100 عام، النار لها عيون، تراهم على مسيرة 100 عام، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال ابن عباس تزفر النار زفرة فلا تبكي في العين دمعة إلا ندرت إلا انفصلت. قال ثم تزفر الزفرة الثانية فتقطع القلوب من نياطها أي من أماكنها وتقطع الحلوق، فهذا قول الله عز وجل وبلغت القلوب الحناجر. من زفرة النار وفقط تقطع القلب من نياطه وتبلغ إلى الحنجرة. وقال الله عز وجل إنها ترمي بشرر كالقصر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا أقول شرر كالشجرة وإنما هو شرر كالحصون والمدائن، شرارة نار جهنم كالحصن والمدينة الكاملة، الشرارة الواحدة. وقال الله عز وجل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وانظر إلى هذا المنظر البشع المريب، انظر إلى هذا المنظر البشع المهيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذ بناصية الرجل من أهل النار ويؤخذ بقدمه، ثم يثنى فيكسر فقاره ويقصف كما يقصف الحطب. إذا مسكت بقطعة حطب وأردت أن تلقيها في النار فأنت تمسكها من طرفيها ثم تكسرها هكذا ثم تلقيها في النار. فهذا هو الرجل من أهل النار، نعوذ بالله منها بمنه وكرمه. هذا الرجل من أهل النار يؤخذ بناصيته أي بمقدم شعر رأسه وبقدمه ثم يكسر فقاره، وهذا قول الله عز وجل تخاف أن يفعل بها فاخرة أي تخاف أن يكسر فقار ظهره، تخشى من هذا الفقار أن يكسر. فيؤخذ بناصيته وقدمه ثم يكسر فقاره كما يكسر الحطب ثم يلقى في نار جهنم. منظر بشع يا عباد الله، تخيلوا جيدا، لن تنتفعوا بهذه الخطبة مطلقا إلا إذا تصورتم كما قلت ومثلتم لقلوبكم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ففرج الإمام البيهقي في البعث والنشور والطبراني إن شاء الله أن عمر رضي الله عنه كان في مجلس فيه أبي بن كعب، فقال له يا أبي بن كعب أخبرني عن تفسير هذه الآية، فإن قلت حقا صدقتك وإن قلت باطلا رددتك. وانظر إلى تفسير هذا الحبر الرصين. قال أبي بن كعب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أخبرت أن جلودهم تبدل في الساعة الواحدة أو في أقل من ذلك 6,000 مرة. في الساعة الواحدة يحرق 6,000 مرة. والله لقد صدق عمر رضي الله عنه حينما تأمر أمره وما له، فقام باكيا حتى صبغ لحيته وقال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإن الرجل يرضى أن يموت في مسجده ويكون خادما لأهل الجنة على هذا العذاب الأليم والهول الشديد. فانظر إلى هذه النار يا عبد الله، خوف الله عز وجل عباده بهذه النار وبهذا الوصف العظيم، وخوف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وخاف هو ليقوم بمقام النذير ويقوم مقام العبد أيضا. فقال أنس رضي الله عنه كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم، قال أكثر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يدعو ربه مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر، واستمع إلى هذا الحديث جيدا بعين قلبك قبل عين رأسك، أو بأذن قلبك قبل أذن رأسك. قال عدي بن حاتم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما يقول: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، أي ثم رجع القسطرة وأشاح بوجهه ثم أقبل عليهم مرة أخرى، ثم قال: أنذرتكم النار ثم أعرض وأشاح، ثم قال: أنذرتكم، ثم قال: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح. قال عدي: فكنا نظن أنه يراها بين يديه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينذرهم، ينذرهم كأنه يرى النار بين يديه. وفي الحديث الذي خرجه أبو يعلى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وانظر إلى تكرار الحديث على المنبر لتعلم أن النبي قد خص قسطا كبيرا من عمره ومن دعوته لقومه وأمته لتذكيرهم بالنار وبما عند الله عز وجل من عذاب ونقام، لتعلم أن المهوكين المتهوكين هؤلاء النوكة الذين عابوا على الذين يذكرون بالنار وبالآخرة دوما قوم أقصى أن يصلوا إليه مرتبة هو مرتبة الجهل. قال ابن عمر: رأيت النبي على المنبر فرأيته يقول: لا تنسوا العظيمتين، لا تنسوا العظيمتين، لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. ثم بكى حتى رأيت دمعه على خده صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، يعلو بها صوته حتى لو أن رجلا كان في مقام هذا أي في السوق لسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخذ ينفعل حتى سقطت خميصة من على منكبيه أرضا إلى قدمه. سقطت الخميصة عن منكبيه صلى الله عليه وسلم وهو ينذر القوم بالنار. بل استمع جيدا إلى هذا الحديث الذي خرجه الإمام الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو من حديث عمر قال: جاء جبريل إلى النبي حزينا صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جبريل منكس الحزين، لما أنت متعطئ رأسك ولما أنت هكذا حزين؟ قال: يا رسول الله رأيت زفرة من النار فذهبت روحي فلم تعد إلي إلى الآن. جبريل هذا هو أقرب الملائكة لله، هو الذي نعس الله. جبريل هذا هو رسول الواسطة بين الله ورسله. فانظروا كيف مرتبته لتعلموا إلى أي مرحلة وإلى أي هوة ساحقة هوينا، ولتعلموا مدى قلوبنا إلى أي بعد ابتعدت. جبريل القريب يخشى عذاب الله عز وجل، رأى زفرة من النار فلم ترجع إليه روحه. بل في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط أيضا من حديث عمر رضي الله عنه، والحديث في إسناده مقال للأمانة، ومع ذلك فإننا نرويه لما ذكرت سابقا أن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل بإجماع عند البعض وبخلاف وهو قول الجمهور عند من أثبت الخلاف. قال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمع جيدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل في وقت لم يكن يأتني فيه ورأيته حزينا فقلت: ما لك يا جبريل؟ فقال: يا رسول الله ما أتيتك حتى أمر الله بمنافس النار. فقلت: يا جبريل انعت لي النار، أي صف لي النار. فقال: يا رسول الله لقد أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ولو أن سلسلة يا رسول الله من سلسلة النار سقطت حلقة منها على جبال الدنيا لأرصدت حتى تصل إلى قعرها، حلقة واحدة من السلسلة وضعت على رأس الجبال لأرصدت أي لأرتعدت حتى تنزل وتكسر هذه الجبال وتصل إلى قعر الأرض. ولو أن خازنا من خزان النار أبرز كفه إلى أهل الدنيا لأفسد عليهم معيشتهم من نتن ريحها وقبح منظرها. ولو أن رجلا من أهل النار دخل في مسجد به ألف ألف ثم تنفس فيه لماتوا جميعا. فقال له النبي اسكت يا جبريل لا ينقطع قلبك. فنظر إلى جبريل فرآه يبكي. المكرمين قال يا جبريل أتبكي وأنت في هذه المنزلة من الله؟ قال ومالي لا أبكي إني أخشى مكر الله عز وجل. فظلا يبكيان حتى نادى مناد من قبل الله عز وجل أن يا محمد ويا جبريل قد أجرتكما من عذاب النار. والحديث كما أسست فيه مقال ويعمل به في هذه الفضائل. هكذا يخوف الله عباده. يا عباد فاتقون كما قال في غير ما موضع. يخوفكم لتتقوا الله ولتستعينوا على أعدائكم بالله. فليس لنا عبد ولا ناصر إلا الله. فاتقوا الله يا عباد الله. خوف الله عز وجل عباده الأبرار وليكون هذا الخوف أيضا حجة على الفجار والكفار. فخاف القوم بعد أن وصف الله عز وجل لهم هيئة النار وبعد أن وصف ما فيها من عذاب ونكال. أتطرق إلى بعضه الآن حيث أنتقل إلى المرقاة الثانية في وصف النار وهي إعلام الحميم بما في الجحيم. فأما عن ظلمة النار يا عباد الله فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه البيهقي في البعث والنشور. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوقد على النار ألف سنة حتى بيضت ومثلها حتى احمرت ومثلها حتى اسودت. وانظر إليه قال فهي سوداء مظلمة مثل انقار مثل الزفت. سوداء مظلمة مثل انقار لا يظهر لهبها ولا ينطفئ أبدا. أما عن عمقها ففي الحديث الذي خرجاه أعني البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يوما في بعض جملة من أصحابه إذ سمع وجبة أي صوتا شديدا وهزة في الأرض. فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذه صخرة ألقيت من على شفير النار منذ 70 خريفا لم تبلغ قعرها إلا الآن. وأنا أريد منك أن تتخيل أنك سقطت من على درج السلم الثمان درجات. لو سقطت من عليها لعل جزءا منك يتكسر. فكيف بهؤلاء الذين كبتبوا فيها كما قال الله عز وجل يرتطم في ذنباتها حتى يسقط إلى قعرها ليس يوما ولا يومين ولا ثلاثة بل 70 خريفا. وفي الحديث الذي فرده البيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لو أن رصاصة يعني قطعة رصاص مثل هذه ومثل بالجمجمة مثل جمجمة الرأس أرسلت من السماء إلى الأرض وما بينهما 500 عام لبلغت الأرض قبل أن يأتي الليل. ولو أنها أرسلت من على رأس السلسلة لما بلغت آخرها إلا بعد 70 خريفا. السلسلة التي يربط بها هذا الرجل من أهل النار طولها مسيرة 70 خريفا لا يبلغ المرء قعرها ولا طرفها. ظلمة النار وقعرها كما رأيتم وظلمتها وشدة لهبها وأيضا عقاربها وحياتها. فهي عياذا بالله تعالى نقمة الله عز وجل التي جعلها لعباده المجرمين. ففي الحديث الذي رواه البيهقي أيضا من حديث شفي بن ماتع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مختلف في صحبته قال شفي بن ماتع وانظروا إلى هذه النار إن في النار قصر يقال له هوى يوقف الكافر على رأسه فيترك فلا يبلغ قعره إلا بعد 40 خريفا. بعد 40 سنة يبلغ قعر هذا القصر. قال سفي وإن هناك واديا يسمى أسامة هذا الوادي فيه حيات وعقارب العقرب منها مثل البغل. العقرب الذي ربما أرضى بك ميتا وهو الذي بمقدار الأصبع. يقول فيها العقرب مثل البغل وفيها حيات أنيابها كالنخل الطوال ناب الحية كالنخل الطوال. قال سفي فإذا لدغت الحية أهل النار لا ينسه حر ما يجد من سمها لا ينسيه ذلك حر جهنم، أي أن حر صمها متعادل مع حر النار. وهذه العقرب التي مثل البغل، يقول شفي بن مافع رضي الله عنه: العقرب مثل البغل في فقاره 70 فقارا، في كل فقار قلة سم. القلة ليست هذه القلة التي تشربون فيها، ولكن القلة هي 250 رطلا بغداديا، يعني كلب النيل. فهذا العقرب فيه 70 برميل من السم، ومع ذلك فإن سنتي واحد من هذا السم إذا دخل بدنك فربما أرضاك سريعا من الجنة. فهذا العقرب فيه 70 قلة من سم يفرغها جميعا في هذا الذي يلدغ. وطعام أهل النار فيها زقوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لو أن قطرة من هذا الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدتها على أهلها. ولهم فيها مقامع من حديد تضرب بها أم رؤوسهم. هذا المقمع يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو ضرب به الجبل لتفتق. يضرب به رأس هذا الرجل. انظروا إلى هذا الجحيم المقيم، انظروا إلى هذا العذاب الأليم، والذي ليس هو عنا جميعا بمنأى، إنه قريب منك. إذا مات ابن آدم قامت قيامته، وإذا مت سترى ما عصف لك الآن بعيني رأسك. فلا يندمن أحد يا عباد الله، لقد كان بعض السلف يسطل العمل على نفسه ويقول لها: والله لا أزحفن بك إلى الله زحفا، والله لا يكون التقصير منك لا مني، والله لو أدخلت النار على هذا العمل لم يكن لك عندي عذر حتى أقول لاعبت، حتى أقول فرطت، يعني يريد أن يقول سأعمل وسأعمل، فإن أدخلني الله النار فبها ونعمل. أما التقصير من ناحية فلن يكون أبدا. فاعملوا يا عباد الله، لعل الآخرة أن تكون بعد سويعات قليلة آخرتك أنت أو أنت أو غيرنا. إننا لا ندري ما عند الله عز وجل، لا ندري ما عنده. اذلوا لله سبحانه وتعالى، البذل لله عز وجل عز وشرف، لنخرج مما نحن فيه الآن من ذل وصغار. هكذا هي النار، وهكذا هي أوديتها، كما خرج الإمام البيهقي من حديث علي مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم يسيل قيحا وصديدا تستجير منه جهنم في اليوم 70 مرة. واد واحد تستجير منه جهنم في اليوم الواحد 70 مرة. وقال النبي كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم، أو خرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: أترون النار التي يستعملها بنو آدم ويوقدون هي نار جهنم؟ القوم فلعلهم ذكروا أن النار، واتحد المسمى، فلعل أن تكون نار جهنم هي النار التي نوقد عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون النار التي يوقد بنو آدم يوقدون عليها، أترونها هي نار جهنم؟ إن هذه النار جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وإن كانت لتكفي، إن كانت هذه النار لتكفي، وأنتم ترون بعيني رؤوسكم كيف تفعل النار في الناس والأساس، إن كانت يا رسول الله لتكفي؟ قال: لا، بل قد فضلت نار جهنم 70 ضعفا على ناركم هذه. أليس هذا يحق لنا أن تدر العيون عليه؟ أما في وصف أهل النار وفي هيئتهم فهو منظر بشع يلاقي العبد فيه أياما نحسات لم يرى مثلها قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جملة أحاديث أخذ منها هذا الذي أدبجه: إذا وقف العبد ونودي عليه من أرض المحشر بين يدي الله عز وجل، فإنه إذا قام بين يديه أولا فضح العبد الفاجر، والفضيحة على رؤوس الأشهاد ذل. فضح الله عز وجل وجلى عيوبه أمام العالمين، ثم بعد ذلك يقرره بذنوبه كلها، ثم يفاجأ الرجل بعد ذلك إذا قضى الله عليه أنه من أهل النار، يفاجأ الرجل بعد ذلك أن قد اسود وجهه. وتخيل هذا المنظر البشع، أن قد اسود وجهه وازرقت عيناه وعظم جسده جدا، حتى أن هذا الجلد الذي لا يعدو أن يكون ملي متراب يصير سمكه على مسيرة 3 أيام ليتحمل النار. إن أبا هريرة رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل تلفح وجوههم النار، قال أبو هريرة إذا ما حشر أهل النار إلى النار ووقفوا على شفيرها فإن النار تلفح وجوههم لفحة لا تبقي لحما على عظامهم حتى يلقى على الأعصاب، لفحة واحدة تأخذ اللحم كله فيصير الرجل عظما من لفحة واحدة، فحتى يتحمل هذه اللفحات يكون سمك جلده مسيرة 3 أيام، وتكون مقعدته إذا جلس في النار يكون المقعد الحيز الذي يشغله ما بين مكة والمدينة، ويكون ضرسه كجبل أحد، ويكون وتكون أضراسه من نار، وأشفاره أي حواجبه من نار، وفي عينيه جمرتان من نار، ثم يؤتى بالسلسلة فتغل بها يده، ثم تغل يده إلى عنقه، ثم تدخل السلسلة من فيه فتخرج من دبره، ثم إذا تبقى منها طرف يؤخذ ويلف على عنقه، ثم يحمل حجرا من الكبريت. واستمعوا لذلك وتوهموا ومثلوا لقلوبكم جيدا، ثم يؤتى بحجر من الكبريت لو وضع على جبال الدنيا لأذابها من شدة حره، فيوضع على صدره فيجد الحر قد صعد إلى أسفل وجهه، ثم يؤخذ تاج من النار فيوضع على رأسه فإذا بالحر ينزل على أعلى وجهه فيكون الحر من أسفل وجهه ومن أعلى وجهه، ثم يقرن به شيطان هو أشد عليه من كل هذا العذاب، يقرن الشيطان به يربط به هو أشد عليه من كل هذا العذاب، ثم يقول الله عز وجل خذوه فيبتدره 70,000 ملك، إذا قال خذوه فيبتدره 70,000 ملك، إذا ضرب الملك الواحد ضربة بجناحه ألقى في النار 70,000 بضربة جناح واحد. هذه الغيبيات يا عباد الله من أصولنا كمسلمين ومن أصول معتقداتنا ينبغي أن نؤمن بها، وقبح الله التلفاز الذي شوش مثل هذه الصور بيننا، يضرب الملك بجناحه فيطرح في النار 70,000، ثم إذا وقف هذا العبد على النار لفحت النار لحمه فأسقطته على الهيئة التي وصفت. بل يقول ابن مسعود في قول الله تلفح وجوههم النار قال قد رأيتهم تقلصت الشفة العليا حتى بلغت إلى منتصف الرأس، وتقلصت الشفة السفلى حتى بلغت إلى السرة وبدت الأسنان بأصولها، إذا لفحته النار. ثم إذا ألقي في النار هوى فيها 70 خريفا يهوي ويتدفق ويضرب في جنباتها حتى يهوي إلى قعرها، ليس هذا فحسب بل ينزل له ملائكة في داخل النار ليعذبونه فيها، ليس هذا فحسب بل ينظر إلى أبوابها لعله يستسيغ في نفسه أن يخرج منها فتعصد الأبواب، وليس هذا فحسب بل يجعل عليها لا قفل ولا غل وإنما تجعل عليها الأعمدة عمد ممددة تجعل على هذه الأبواب ليأس الرجل منهم أنه سيخرج من النار أبدا. ثم يزيدهم الله حسرة إلى حسرته فيؤتى بكبش أملح جميل، ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة فتشرئب رؤوسهم خوفا وهلعا أن يطردوا من الجنة، ويقول يا أهل النار فتشرئب رؤوسهم فرحا أن سيخرجوا من النار، فيقال هل تعلمون ما هذا؟ فيقولون لا، فيقال هذا الموت، ثم يذبح بين ظهراني الجنة والنار، ثم يقال هذا الموت قد مات، فيا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فتتراكم عليهم الحسرات ويرسل عليهم البكاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيبكي الرجل منهم بدمع واكف جاري، يبكي بدمع غزير، يبكي الرجل منهم بدمع كشير غليظ ساخن حتى يقطع وجهه ويخد فيه الأخاديد. قال صلى الله عليه وسلم تسير فيها السفن، والحديث موقوفا على ابن عباس وهو في الموقوف أصح، تسير فيها السفن. قال وتكون أودية؟ قيل تكون أنهار يا ابن عباس. قال لا بل أودية. ويكون ما بين منكب الرجل إلى منكبه الآخر مسيرة شهر أو ثلاثة أشهر. انظر إلى عظم حجمه. يرسل عليهم البكاء حتى تندر الدموع، لا يكون في عيونهم دموع، فيبكون الدم. قال صلى الله عليه وسلم: فابكوا يا عباد الله الآن، فإن لم تبكوا فتباكوا قبل أن يأتي البكاء، يأتيكم البكاء في نار جهنم، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، ينادون على مالك: يا مالك أخرجنا من هذه النار، فلا يجيبهم مثل الدنيا. كما قال الأعمش: ينادون عليه يا مالك يا مالك يا مالك، فلا يجيبهم مثل الدنيا، أي مثل عمر الدنيا. ثم بعد ذلك إذا أجابهم كما في بعض الأحاديث قال: اخسأوا فيها ولا تكلموني. فتزداد حسرتهم حسرات بعد حسرات، فيخرجون أصواتا لا يبين الحرف فيها ولا يبين المخرج فيها، فتكون كأصوات الحمير يشهق ويظهر، فتكون أصواتهم كأصوات الحمير، هكذا في نار جهنم. إذا أرادوا أن يخرجوا من النار يريدون منزوحة أو فسحة، فيقال لهم باستهزاء: اخرجوا إلى الساحل. فيظنون أن هذا الساحل هو ساحل بحر كما هو باب السواحل التي رأوها، فيخرجون كما قال ابن مسعود في قول الله عز وجل: زدناهم عذابا. قال ابن مسعود: زيدوا عقارب وحيات أسنانها وأنيابها كالنخل، فتأخذ بشفاههم وقلوبهم. إذا أرادوا أن يستريحوا من النار هنيهة، يقال لهم: اخرجوا إلى الزمهرير أو إلى هذا البيت. فيخرجون إلى هذا البيت، فإذا به بيت الزمهرير، فيجدون بردا شديدا جدا حتى تتفرقع عظامه، تنفجر العظام من شدة هذا البرد. فيضجون لله عز وجل فيعادون إلى النار، فيضجون في النار فيعادون إلى هذا الزمهرير، ولا يزالون في هذا العذاب أبدا حتى يرحمهم الله عز وجل. فتصبروا يا عباد الله قوة المعاقب، واحذروا شدة المناقب، واخشوا سلبة السالب، فإنه والله طالب غالب. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيق وأهوال عظام، لمثل ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا يومهم طرا وقاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام، أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتكسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقد اعتبر القوم يا عباد الله من هذه المراسيل التي أرسلها الله عز وجل نذرا إلى عباده، فتعلموا منها أن يدربوا أنفسهم على خوف النار، وتذكروا كما طلب الله منهم، تذكروا بنار الدنيا نار الآخرة. قال الله عز وجل: نحن جعلناها، أي النار نار الدنيا، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. والمقوين هم القوم الذين نزلوا في الصحراء. هؤلاء القوم يكونون كأنصاف أحياء إذا لم يستخدموا النار، كما هو معلوم لديكم. فالله عز وجل قبل أن يذكر أنها نعمة ذكر أنها تذكرة، وقد لفظ كثير من القوم صدر الآية وأخذوا بشطرها الآخر. نحن جعلناها تذكرة، جعلنا نار الدنيا تذكرة لكم، وقد كان القوم يعتبرون بذكرها. فانظروا إلى أسلافكم تأخذوا أسوتكم، كما هو معلوم، وهذا منهج لا أحيد عنه مطلقا، أن أذكركم بأجدادكم. إنكم غير مقطوع النسب يا عباد الله، بل قد كان لكم أجداد عظام. إذا أراد المرء أن يهتدي في طريقه إلى الله فبهم يهتدي. كان ابن مسعود رضي الله عنه كما قال بعض السلف نبئت منذ 30 عاما أن ابن مسعود كان إذا أصبح غدا إلى الحدادين فينظر إلى نار الحدادين وإلى الحديد وهو يخرج من كور الحدادين فيسقط مغشيا عليه يعتبر بهذه النار. وكان جمع من السلف كذلك كعطاء السليمي، فقد دخل عطاء رضي الله عنه يوما على امرأته فوجد تنور الجيران أي فرن الجيران عليه النار تضرم، فنظر إليه ثم شفق فأغشي عليه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقد نارا عظيمة بين يديه ثم يقرب يده منها ويقول يا ابن الخطاب ألك على هذا صبر، يا ابن الخطاب ألك على هذا صبر. هؤلاء القوم يعتبرون بهذه النار. وهذا الأحنف بن قيس رضي الله عنه كان يوقد المصباح فيقرب يده منه يقرب أصبعه منه ويقول حس حس يا حنيف، أتذكر الذنب كذا يوم فعلت كذا، أتذكر الذنب كذا يوم فعلت كذا، فلا يزال يتذكر ويبكي. وقال البختري بن الحارث كما ذكر ابن رجب في التخويف، قال البختري بن الحارث دخلت على بعض العباد فوجدته قد أجد بين يديه نارا وهو ينظر إليها يحاسب نفسه حتى أغشي عليه. يذكرون أنفسهم بهذه المشاهد من النار. بل كان ابن عمر يحدث له أمر عجيب، فكان أبناؤه يرونه ليلة يدخل البيت فينام، ويرونه في ليلة أخرى إذا دخل البيت أخذ يبكي ويدور في حجرته. فتتبعه أحد أبنائه يوما فوجده نظر إلى الرؤوس المشوية المعدة للإطعام في السوق، فإذا نظر إليها تذكر النار فبكى، وسهر ليلته كلها يدور في منزله ويذكر النار ويبكي ويقوم الليل كله لله. هكذا كان أسلافكم. وبعض السلف كان إذا وضع بين يديه الطعام يبكي بكاء شديدا ولا يأكل، فتقول امرأته له مالك، فيقول تذكرت طعام أهل النار في النار. بل إن من العجيب أن أي شيء كان في هذا الكون ربما ذكرهم بالنار. فهذا بعض السلف قام ليتوضأ في ليلة باردة فوضع يده في الإناء فقام من الليل إلى الفجر يبكي، فقالت له الجارية فقال تذكرت زمهرير جهنم لما وضعت يدي في هذا الماء. يتذكرون النار في كل وقت وفي كل سير وفي كل حركة وفي كل سكنة، هكذا طريق القلوب وتصلح. إذا نظر أحدهم إلى طعامه وشرابه نظر كأنه النار وتذكر طعام أهل النار. فقد ذكروا ونسينا فأعزهم الله عز وجل ولم يعزنا. فأي الناس يا عباد الله أنتم، أي الناس أنتم، أمن الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو المعصومين، أي الناس أنا وأنتم؟ ما بالنا هكذا قد رضخنا كأن الله أنزل منشورا أنه لا يدخل أحد منا النار؟ أي الناس أنتم؟ أظننتم أنكم ناجون؟ أظننتم أنكم ناجون؟ انتبهوا يا معشر النيام، لقد بقيت لكم في الدنيا أيام، وغدا سأكون أنا وأنت يا عبد الله بين يدي الله حفاة عراة غرلة نحاسب على كل شيء، والله نحاسب على الصغير والكبير والنقير والقطمير. فمثل لقلبك يا عبد الله وتصور لقاء الله تخشع، مثل لقلبك إذا ما اجتمعت القيامة بأحوالها ووضعت كل ذات حمل حملها وحوسبت الأمم جميعها بأعمالها. إذا شاب الوليد وحضر الوعد وذهب الوعيد، إذا شاب الوليد وحضر الوعد وحق الوعيد، وزل كل متكبر وجبار عنيد، إذا خضعت الرقاب لرب الأرباب وخاب كل متكبر كذاب. فاتقوا الله يا أولي الألباب وتفكروا ومثلوا لقلوبكم هذا الذي تقبلون عليه يوم الحساب. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدميت حتى على رؤوس العباد تخور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الجبال تقلعت في أصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تناشرت وتفاقطت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا فانفجرت وأموره، وإذا الجنين الجنين بأمه متعلق يخشى العذاب وقلبه مزعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المصر على الذنوب ظهور؟ تفكروا يا أولي الألباب، تفكروا فغدا غدا وفقط ولا أقول بعد غد. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما، قالوا لبثنا يوما واحدا يا صاحب المتعة، لبثنا يوما واحدا وستحاسب غدا ولا يترك من أعمالك شيئا قل كان أو كثر. اللهم إني قد بلغت على منوال نبيك، اللهم فاشهد. وهذا ما تحصل لي يا عباد الله من النظر الكليل والذهن الضئيل، كما كان من تقصير رأيته فهو مني وأستغفر الله في كل قيل، وما كان من صواب فهو من الرب الجليل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم انجي المستضعفين، اللهم انجي المستضعفين، اللهم انجي المستضعفين، اللهم انجي المستضعفين، واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم غنيمة للمسلمين، وخذ منهم لأموال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأرض المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ منهم حتى ترضى، اللهم خذ منهم حتى ترضى، اللهم خذ منهم حتى ترضى. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.